بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقفنا مع ابن رشد رحمه الله تعالى على الجزء الثاني الذي خصصه للنظر في الأصول، وقلنا إن المقصود عنده بالأصول هي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل الذي هو البراءة الأصلية. فأما الكتاب القرآن الكريم فقد اختصر فيه الكلام وبدأ بحد وتعريف له من أجل أن نبني على هذا التعريف مسائل متعددة. فتعريفه الذي ذكره هو قوله: الكلام القائم بذات الله تعالى، وهو صفة قديمة من صفاته. يعني عرف القرآن الكريم بأنه كلام الله عز وجل، أن هذا القرآن هو كلام الله القائم بذاته، وكونه قائما بذاته معناه أنه قديم وأنه لا أول له. وعرفه المتأخرون بقولهم: هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه ومعناه. وهذا التعريف على كل حال تؤخذ منه وتستفاد منه أمور كثيرة. أولها أن القرآن الكريم عند السواد الأعظم من العلماء ومنهم أهل السنة هو منزل من عند الله عز وجل، كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المسائل أيضا أن القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر، وسنتحدث عن التواتر في محله. وهذا يعني أن الثبوت ثبوت قطعي لا نزاع فيه أبدا. وأيضا يستفاد من هذا التعريف أن القرآن الكريم يتعبد بمجرد تلاوته وقراءته، فمن قرأ شيئا من القرآن فإنه يؤجر على مجرد هذه القراءة. وطبعا لا بد لهذه القراءة من شروطها، وأهمها أن يكون على طهارة، وأن ينوي التعبد بهذه القراءة، فإن مجرد ذلك يثاب عليه ويكون كما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون له بكل حرف يقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا قرأ القارئ ألف لام ميم فله بكل حرف منها حسنة، فله ثلاثون حسنة بمجرد أن يقرأ ألف لام ميم، وهكذا. ثم المعجز بلفظه ومعناه، فالقرآن الكريم معجز، أي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لا في أسلوبه ولغته ولا في معانيه ولا في أحكامه أبدا. ولذلك فالإعجاز له مناح متعددة وله جهات متعددة، وأهمها الإعجاز بالنظم، وهو الإعجاز البياني. فالعرب رغم أنهم كانوا أهل بلاغة وبيان وفصاحة، وكانوا يمتلكون زمام الكلام، ومع ذلك لم يستطع منهم أحد أن ينظم كلاما مثل القرآن في إعجازه وسمو بلاغته وما إلى ذلك. وكذلك هناك إعجاز تشريعي، لم يستطع أحد في جميع عصور الإنسانية أن يأتي الناس بقانون وتشريع يصلح أن ينظمهم ويربط بينهم ويحكم علاقاتهم على وجه عادل. لم يستطع أحد أن يأتي بكلام كالقرآن في هذا الجانب التشريعي، فهو إذن معجز بنظمه وبأسلوبه وبيانه، ومعجز بتشريعه وأحكامه وما فيها من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وغير ذلك. وإلى جانب هذا كله يمكن أن نضيف نوعا آخر، وهو الإعجاز العلمي. ففي القرآن الكريم إشارات فقط، يعني أن المقصود بالذات إنما هو الأحكام وإنما هو العظات والدروس البالغة التي يستفيد منها العباد ليتعظوا ويعتبروا وليأخذوا طريقهم إلى ربهم عز وجل وليهتدوا. هذا هو القصد من القرآن الكريم، ولأجل هذا أنزل. ولكن مع ذلك هناك إشارات تابعة لا متبوعة، هناك إشارات لو وقف عندها الإنسان وخصوصا العالم فإنه سيتبين أن هنالك حقائق علمية تأكدت عند العلماء الذين يبحثون في هذه المجالات، في الطب وفي يعني العلوم الطبيعية وفي الفلك وفي التوقيت وفي غير ذلك من العلوم البحتة. فإن في القرآن الكريم إشارات كثيرة تدل على أنه أيضا معجز من هذه الناحية، لأن هذه الحقائق لم يتوصل إليها العلماء التطبيقيون إلا بعد مدة طويلة من نزول هذا القرآن. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى بعد تعريفه للقرآن الكريم أشار إشارة إلى أن البسملة وقع الخلاف فيها بعد أن اتفقوا على أنها آية قرآنية في سورة النمل. هذه لا خلاف في أنها آية، ولكن فيما سوى النمل هل هي آية أم لا؟ فجمهور العلماء والسواد الأعظم منهم على أنها آية واحدة، يعني كل ما تفتتح به السور فإنما هي آية واحدة فقط. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها آية في كل سورة، وانبنى على هذا الخلاف هل يجب أن تقرأ في الصلاة في كل صلاة أو لا. هذا خلاف فقهي في الحقيقة ليس محله في علم الأصول. وألفاظ القرآن الكريم حتى نتبين معانيها ونستنبط منها الأحكام على وجه سليم، فهو نزل بلغة العرب يراعي معهود العرب في كلامهم. ومن هذه الأمور المعهودة في كلامهم أن العرب ينطقون مرة بالحقيقة ومرة بالمجاز، ولذلك ففي القرآن الكريم على مذهب كثير من العلماء فيه الحقيقة وفيه المجاز، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين وباللغة العربية، فإذا اللغة العربية فيها الحقيقة وهي استعمال اللفظ في ما وضع له، وفيها المجاز وهي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فهذا أمر لغوي محض. وما ينبغي أن يوقع الناس في الخلاف هل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز، فهذا على كل حال هذه مسألة لغوية، هذه قاعدة لغوية، وعادة العرب أن يتوسعوا في الكلام، والقرآن الكريم جاء بهذه اللغة لا بلغة أخرى. وذهب ابن رشد رحمه الله تعالى في هذه المسألة إلى أن جميع اللغات في اعتقاده لا تخلو من حقيقة ومجاز، إلا أن ذلك يتفاوت بين هذه اللغات. ثم بعد ذلك بعد أن يعني ختم بأن في القرآن الكريم المحكم والمتشابه، وأن يعني العمل مع المتشابه أيضا فيه بعض الخلاف بين العلماء كيف نتعامل مع المتشابه، هل أننا نفوض أمر مدلوله إلى الله وهو مذهب السلف الصالح، أم يلتمسون نوعا من التفسير الذي لا يخرج عن قواعد القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية، فهذا مذهب الخلف الصالح. ومن هذا المتشابه الحروف المقطعة التي تبتدئ بها بعض الصور كالآية السابقة ألف لام ميم وغير ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأصل الثاني وهو السنة النبوية. والسنة هذه اللفظة في اللغة العربية معناها الطريقة، الطريقة التي يسلكها يعني الإنسان. فالطريقة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، إلى آخر الحديث. فالسنة هنا في هذا الحديث بمعناها اللغوي، بمعناها اللغوي. وكما يقول الشخص مثلا سننت لكم سنة فاتبعوها، وكما يقول الشاعر وأول راض سنة من يسيرها. إذن فالسنة في اللغة بمعنى الطريقة أو الطريق أو المنهاج أو الشرعة. ولكن في اصطلاح العلماء هناك إطلاقات، ففي إطلاق المحدثين وهو أوسع الإطلاقات، السنة عندهم كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذا سنة عند المحدثين، لأنهم يهتمون بما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقواله عندهم سنة، كانت قبل البعثة أو بعدها، أثبتت أحكاما أم لا، كل هذا سنة عند المحدثين. وأفعاله صلى الله عليه وسلم سنة، وتقريراته أو إقراراته سنة، وما يتعلق بذاته صلى الله عليه وسلم من وصفه مثلا في طوله وفي شعره وفي وجهه وفي جوارحه وكذا، كل هذا سنة. وصفه في مشيته وفي مأكله ومشربه وإلى غير ذلك، كل هذا عند المحدثين سنة. تعلق الأمر بجانب الخلق أو الخلقة أو بجانب الخلق والعادات الحسنة المحمودة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، كل ذلك عند المحدثين سنة. وأما عند علماء الأصول فالسنة عندهم أضيق من هذا، لأنهم يعني يشتغلون بالسنة من جهة أنها دليل من أدلة الشرع وأصل من أصوله بعد كتاب الله عز وجل، بهذا المعنى يشتغلون بالسنة، لذلك جاء تعريفهم لها أضيق من السابق. فهي عندهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بعد البعثة وأثبت حكما شرعيا، هذا هو الحد الذي يشتغل به علماء الأصول، لأنهم يتحدثون عن السنة التي هي دليل شرعي التي هي مثبتة للأحكام. ثم عندنا إطلاق ثالث وهو إطلاق الفقهاء. الفقهاء يطلقون السنة على ما يقابل الفرض، فالأفعال التي نقوم بها مثلا في الصلاة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة، أي من قبيل المندوب، فهذا من إطلاقاتهم. وكذلك يطلقون السنة على ما يقابل البدعة، فالطلاق مثلا إذا وقع على المواصفات الشرعية فهو طلاق سني، وإذا وقع على ما يخالف ذلك فهو طلاق بدعي. فمن إطلاقات الفقهاء على السنة أنها ما يقابل البدعة. ثم تحدث بعد ذلك عن مراتب نقل السنة من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن السنة إنما بلغتنا عنهم، فالطبقة التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو عاصرته أو أخذت عنه السنة هم الصحابة، وكل من بعدهم فعنهم أخذ، وما وصلنا نحن الآن من هذه السنة المكتوبة إنما المرجع فيها إلى الصحابة رضوان الله عليهم. فكيف أخذ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وما هي الأوجه التي يعني بها أخذوها؟ هي مراتب. فالمرتبة الأولى أن يقول الصحابي وهو ينقل السنة النبوية: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت منه، أو أخبرني، أو شافهني. هذه هي الرتبة الأولى التي لا يعلى عليها، وهي صريحة في النقل المباشر والسماع المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتطرق احتمال في هذا المعنى. والطريقة الثانية أن يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول: حدث بكذا. فهذا ظاهره النقل، هو ظاهر في النقل، ولكنه ليس نصا صريحا فيه، لأن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قد يكون مراده أن يحدث عن شيء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد أن يعني يخبر بنفس الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم والتي سمعها. فقوله قال ليس فيها يعني قطع بأنه سمع، ولا قطع بأنه شافهه وأخذ عنه مباشرة. فيحتمل ويحتمل، وهو يحتمل معنيين، يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع، ولكنه ظاهر في كونه سمع. لذلك فهذه المرتبة أيضا العلماء على أنها مقبولة ويؤخذ بها. والمرتبة الثالثة أن يقول الصحابي رضوان الله عليه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أن يقول: نهى عن كذا. فهذا الأسلوب وهذه الطريقة يتطرق إليها احتمالان اثنان. الاحتمال الأول: هل سمع أو لم يسمع؟ فيعني احتمال، ليس قطعا في أنه سمع. والاحتمال الثاني: هل فهم المراد أم لا؟ لأنه حينما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا الأمر على جهة الوجوب، وقد يكون على جهة الندب، فما المراد بهذا الأمر؟ ثم هل سمع اللفظ أو لم يسمعه؟ فهناك احتمالان إذن. ولكن بما أننا نتحدث عن الصحابي فهو أهل لأن يعني يفهم، فالفهم لا نناقشه في الصحابي رضوان الله تعالى عليهم جميعا، ولكن يبقى احتمال السماع، هل سمع أو لم يسمع. وأيضا فلما حدث الصحابي بهذه الطريقة فهو أهل لذلك، فحتى هذه المرتبة أيضا قبلها العلماء. والمرتبة الرابعة أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا. فهذه الطريقة فيها الاحتمالان السابقان اللذان هما السماع والفهم، وفيها احتمال ثالث وهو: من هو الآمر؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون غيره من وال وغيره، أو أمير أو غير ذلك. إذن فهو هذا الأسلوب أو هذه الطريقة فيها ثلاثة احتمالات، فهي دون التي قبلها. ثم الخامسة والأخيرة أن يقول الصحابي: كانوا يفعلون كذا، بمعنى أن هذه الطريقة الخامسة وهذه المرتبة الخامسة هي متمحضة في نقل السنة الفعلية. كانوا يفعلون كذا، أي الصحابة. ولكن يتطرق إلى هذا النوع احتمال: هل هذا الذي كانوا يفعلونه ونقله هذا الصحابي، هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يبلغه؟ لأنه إذا بلغه وأقره فهذه سنة، وإذا لم يبلغه فإذن لا يمكن أن ندخلها حينئذ في السنة، فلا يدخل من أفعال الصحابة في السنن الإقرارية إلا ما فعل بمحضره صلى الله عليه وسلم، أو بلغه أنه فعل وأقره ولم ينكر عليه. لأن السنة كما هو معلوم سنة قولية، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلية، وهي أفعاله صلى الله عليه وسلم، أو تقريرية، يعني أن يفعل الفعل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويقره النبي، إما بالتصريح وإما بالسكوت، حتى مجرد سكوته على الفعل فإنه إقرار منه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر على الباطل، لأن عصمته تقتضي أن لا يقر أحدا على باطل، فلو سكت لكان سكوته إقرارا. قالوا حتى ولو سكت وهو مقطب الوجه، حتى ولو سكت غير مستبشر فإنه لا يقر على باطل. ثم إن طريق نقل هذه الأحاديث التي قلنا إن لها هذه المراتب، الطريق في نقله إلينا أو نقلها إلينا لا يخرج عن اثنين، إما بالتواتر وإما بالآحاد. فبالتواتر يعني هو أن ينقل الخبر جماعة عن جماعة عن جماعة إلى المنتهى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يستحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب عادة. فإذا كان الأمر هكذا فهذا هو التواتر. أما إذا لم يستحيل التواطؤ على الكذب فليس بمتواتر. والاستحالة التي نتكلم عنها هنا إنما هي الاستحالة في العادة، أما استحالة عقلا فلا دخل لها هنا، إن العقل يجيز أن يكون هناك جم غفير من الناس نقلوا خبرا وتواطؤوا على الكذب، عقلا يجوز هذا، ولكن واقعا وعادة لا يمكن. إذا كان العدد كثير بالآلاف المؤلفة وكلهم على قول واحد فهذا دليل على صدق الخبر وتواتره. إذن فهذا التواتر. أما الآحاد فهو أن ينقل عن طريق الآحاد، والآحاد جمع أحد، يعني أن الناقلين لهذا الخبر معدودون محصورون، فهؤلاء يعني تجيز العادة أن يتواطؤوا على الكذب. لو أن يعني شخصين جاءنا بخبر يحتمل أن يكون صادقين ويحتمل أن يكون تواطؤا على الكذب، وكذلك إذا كان أكثر من اثنين إلى عدد محدود. أما إذا استفاض العدد وكثر وانتشر فهذا يستحيل معه التواطؤ على الكذب. لذلك فإن النقل الخبر بالتواتر يفيد القطع، وأما نقله بالآحاد فيفيد الظن. وإذا كانت السنة النبوية كثير منها منقول عن طريق الآحاد فهو ظني الثبوت، وقليل منقول بالتواتر فهو قطعي الثبوت، ومع ذلك فلا يعني لا حرج أبدا في أن يعمل بخبر الآحاد إذا صح. فالعلماء كلهم على هذا، أن الخبر الذي هو ليس متواترا، الخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبقاته والتي يعني وجدنا أن الأشخاص الذين فيها كلهم عدول وكلهم فيهم صفات التعديل، إذن فهذا الخبر صحيح، هذا الخبر صحيح رغم أنه خبر أحد. فلا نقتصر في العمل على ما هو متواتر الثبوت وقطعي الثبوت، بل حتى ظني الثبوت وهو خبر الأحد يجوز العمل به، فهو واقع شرعا، العمل به واقع شرعا، وحتى العقل لا يمنعه، فهو جائز عقلا وواقع شرعا، لأن الله عز وجل لا يمتنع أن ينصب غلبة الظن علامة على الحكم، ومن ذلك أن يكلفنا وأن يتعبدنا بحكم وصلنا بخبر الآحاد، فلا مانع من ذلك، لا يمتنع أن الله عز وجل يعني يجعل على الحكم الذي تعبدنا به علامة هي عبارة عن غلبة الظن كما هو في أخبار الآحاد. وفروع الشريعة تشهد بهذا، كثير من فروع الشريعة على هذا المنوال. لذلك مثلا أجاز لنا الشرع أن نحكم بالشهود، أجاز للقضاة أن يحكموا بالشهود، وحكمه بالشهود إنما هو حكم بخبر الآحاد، إذا استمع إلى شاهدين وقرر الحكم. قد يحكم بالقصاص بناء على شهادة رجلين عدلين، فهذا خبر أحد. وكذلك الفتوى، من أفتاك بحكم شرعي في مسألة سألته عنها فهو واحد، يعطيك يخبرك عن الشرع، هو واحد، فأنت تعمل بخبر الواحد. وكذلك حينما نتجه إلى القبلة في غير معاينتها، في غير المحل التي هي فيه، فإنما نتجه إلى جهتها. والقبلة بالمناسبة حينما تحولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، في مسجد قباء كانوا يصلون، فجاء المخبر لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبركم أن القبلة قد تحولت وصارت إلى بيت الله الحرام، وهم في الصلاة، فتحولوا وهم في الصلاة بناء على خبر الواحد جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هنالك أدلة كثيرة للعمل بخبر الواحد، لا من القرآن ولا من السنة ولا من غير ذلك. فمن القرآن الكريم قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، إلى آخر الآية. فإذا هذه الطائفة التي تتفقه وتبلغ الطائفة الأخرى، هي عند بعض العلماء قالوا إن الطائفة في اللغة تدل على العدد القليل، على نفر قليل. فإذا هذه الآية بناء على أن الطائفة معناها عدد قليل محدود محصور، الآية إذن تقر جواز العمل بخبر الواحد. وهناك سنن فعلية، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى مناطق متعددة ليعلموهم أمور دينهم، أو قضاة بينهم، أو ما إلى ذلك. وكان يأمر من يرسل إليهم أن يطيعوا وأن يسمعوا. فإذا هؤلاء مأمورون بالطاعة، وإنما جاءهم واحد، فهم في استجابتهم إنما هم تابعون للواحد، لخبر الواحد. وكذلك من حيث السنة القولية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ، رب مبلغ أوعى من سامع. إذن هذا الحديث أيضا حجة واضحة صريحة في أن خبر الواحد يعمل به، مع أنه يفيد الظن من جهة الثبوت. ومما يستدل به أيضا إجماع الصحابة، فقد انعقد إجماعهم على العمل بخبر الآحاد، فكانوا يعملون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مروية عن طريق الآحاد. إذن فجواز العمل بخبر الآحاد هذا أمر الكلام فيه مستفيض، وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أدلة كثيرة في كتاب الرسالة احتج بها على هذا الذي نحن فيه. ثم لما كان خبر الآحاد يفيد الظن من حيث الثبوت، فهناك شروط اشترطها العلماء في راوي الحديث. والراوي للحديث أحيانا قد يكون هناك توافق بين الراوي للحديث وبين الشاهد، فالشهادة والرواية بينهما أمور مشتركة، ولكن بينهما أيضا أمور تفترق، ومنها العدد في الرواة ليس كالعدد في الشهود. فعندما نريد أن نثبت حقا بشهادة الشهود فلا بد من العدد المطلوب في كل حق من الحقوق. فإثبات حد الزنا لا بد له من 4 شهداء، وما سوى ذلك من حقوق الأبدان وغير ذلك لا بد من شاهدين، وفي حقوق الأموال يكفي شاهد مع امرأتين، وهكذا. أما في الرواية فيكفي إذا كان عندنا راو واحد لكنه عدل فهذا يكفي. فإذا قلنا تكلم العلماء في هذا المقام على شروط الراوي التي ينبغي أن تكون فيه لتقبل روايته، كما أن الشاهد إذا أراد أن يشهد فله شروط، لكن إذا كان يشترط في الشهود العدد الذي هو نصاب الشهادة ونصاب البينة فإن عدد الرواة غير مشروط، ولكن يجب أن تكون فيهم هذه الصفات وهذه يعني الشروط التي سنتحدث عنها. أول هذه الشروط في نقل الحديث، يعني عندما يريد الراوي أن ينقله بعد أن تحمله، لا بد أن يكون أولا بالغا، فلا نقبل الحديث من غير البالغ عند نقله وعند أدائه. نعم إذا كان يتحمله صغيرا فهذا لا مانع منه، لم يعني يمنع العلماء ذلك، فعند التحمل قد توسع فيه العلماء لا في الشهادة ولا في الرواية، ولكن عند الأداء وعند نقل الحديث وروايته للناس لا بد أن يكون الراوي الناقل المحدث بالحديث أن يكون بالغا، لأن الصغير قد لا يؤمن على الكذب، الصغير غير مكلف ليس له وازع فقد يكذب. ثانيا أن يكون ضابطا يعني مستوعبا حافظا لما روى، وأما الذي يختلط ولا يضبط فهذا ليس حجة في الرواية، لا يمكن أن نأخذ عنه لأنه قد يغلط في الحديث ويروي لنا على غير وجه الحديث. ثالثا أن يكون مسلما، يعني عند النقل والأداء وعند رواية الحديث أن يكون مسلما، أما إذا تحمله وهو غير مسلم فلا مانع عندنا، لأنه عندما يريد أن يبلغه وأن يرويه لا بد أن يكون مسلما، لأن إسلامه يمنعه من أن يكذب أو يزيد أو ينقص. إذا تحمله وهو كافر فإنه عندما يريد تبليغه بعد أن أسلم فإسلامه يمنعه من أن يزيد أو ينقص، لأنه لو بقي على كفره وبلغ وأدى الحديث فقد يكذب لأنه متهم في دينه، لكن وقد صار مسلما فإن إسلامه يجب ما قبله، ونأمن أنه سيكون صادقا في روايته. ثم رابعا أن يكون عدلا، والعدل على كل حال هناك تعريفات كثيرة، ولكن باختصار هو من يلتزم بفعل الواجبات وترك المحرمات مع التزامه بالمروءة، هذا يعني هو العدل، وليس مطلوبا منه أن يلتزم بجميع المندوبات ولكنه أن لا يترك جميع المندوبات. كذلك أيضا ليس مطلوبا منه أن يترك جميع المكروهات، ولكن على كل حال إذا ارتكب بعض هذه المكروهات فلا بأس، أما أن يفعلها كلها فلا. هذا العدل هو الذي تقبل روايته وناخذ منه، يزاد على ذلك كما قلنا جانب المروءة المتعلقة بالعادات يعني باللباس وبما يحكم عليه في عرف الناس بأنه مثلا مجرح وبأنه سيء، فكل ما هو سيء في العادات ينبغي أن لا يكون في العدل، كما كانوا يجرحون بالأكل في الأسواق مثلا وببعض اللباس المخل بالأخلاق، فهذه على كل حال مروءة ينبغي أن تكون في العدل. وهذه الشروط كلها سواء ما ذكرها ابن رشد مما يعني التي ذكرناها الآن أو حتى التي ذكرها غيره، مدارها كلها على أن يكون الراوي صادقا، كل هذه الشروط نهايتها والقصد منها حصول الصدق في الراوي، أن نطمئن إلى أن الراوي صادق فيما روى. ونفس العلة في شروط الشهادة، شروط أداء الشهادة كثيرة أيضا وكلها تدور على أن يكون الشاهد صادقا فيما يشهد به حتى يبنى الحكم على كلامه. ثم هناك بعض المسائل الجزئية وقع الخلاف فيها في هذا الجانب، جانب الراوي وعدالته، منها الفاسق الذي يجهل أنه فاسق، الفسق بكل أنواعه مجرح، لأنه عكس العدالة، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا، والفاسق إذن ليس بعدل فلا تقبل روايته. لكن هناك جزئية وهي أن الإنسان فاسق بشيء يجهل أنه يفسق، لا يعلم أنه يفسق، لو علم لتركه، فهو يسمونه بالفاسق المتأول. فهذا اختلفوا فيه، هل يعني له، هل ترد روايته أو لا ترد؟ فهناك من قال إذا كان هذا الذي هو جاهل بأنه فسق، إذا كانت التهمة بهذا ليست من هذا الجانب بل من اعتقاده بأنه فسق ومع ذلك يفعله، إذا كان يعني التفسيق إنما يجرح به صاحبه للتهمة اللاحقة به، فهذا لا يعلم أنه متهم، إذن فلا ترد روايته إلا أن يجيز الكذب. إذا كان اعتقاده أو معتقده أنه يجيز الكذب فلا تقبل عنه من هذه الناحية، لا من ناحية الفسقة التي فيه وهو يجهل أنها مجرحة. وطائفة قالت ترفض روايته ولا تقبل إلا إذا أردنا أن نأخذ شهادة بعضهم على بعض، يعني يشهد بعضهم على بعض، هذه نعم، أما في الرواية فلا. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى موضوع الجرح والتعديل، لأنه وثيق الصلة بهذا الذي ذكرنا، وثيق الصلة برواية الحديث وبالرواة الذين تحدثنا عن شروط نقلهم للحديث وعن مراتب أخذهم وتحملهم للحديث. فمما يدخل في موضوع العدالة التي يجب أن يوصفوا بها موضوع التعديل والتجريح، كيف يمكن أن يقال في الشخص إنه عدل، ما هي الضوابط، وكيف يمكن أن يقال فيه إنه ليس بعدل، إنه مجرح، وما هي ضوابط ذلك. فقد تحدث رحمه الله تعالى في هذا الموضوع من خلال 4 فصول، وهذا لا يضير من ناحية المنهجية، لا يضير، لأن الكلام كله عن الفصل الثالث الذي هو الجرح والتعديل، وهذا الفصل قسمه إلى 4 فصول، لا مانع من ذلك، المهم أنها الفصل الأول اللي هو الثالث فصل عام، وهذه الفصول 4 الداخلة فيه هي فصول فرعية، فلا لا مانع من أن يقسم المؤلف يعني الكتاب إلى فصول، وكل فصل إلى فصول أخرى فرعية، وقد يقسم الفصل الفرعي إلى فروع أخرى ويسميها فصولا، هذا على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. إذن الفصل الأول من هذا الفصل هو أن طائفة من العلماء اشترطوا العدد في المزكي، لأن التزكية شهادة، التزكية يعني هي أن يقال في الشخص إنه عدل، أن يشهد له بالعدالة، هذا معنى التزكية، لأن التزكية في اللغة لها معان، من بينها المدح ومن بينها هذا الذي نحن بصدده. فقول العدل في غيره هذا عدل، أشهد بأنه ثقة، أشهد بأنه عدل، هذه التزكية. فهذه التزكية هل يشترط فيها العدد أم لا؟ هذا أمر اختلفوا فيه، فالذين احتاطوا جدا قالوا لا بد من العدد، يعني على الأقل أن يكون مزكيان، أما واحد فلا يزكي، ومنهم من قال لا، إذا كان المزكي عدلا ثقة فمن زكاه فهو أيضا عدل ثقة، وهذا هو على كل حال الأظهر، لأن تزكية العدل للشخص تجعله عدلا، وهو بنفسه إنما كان عدلا بتزكية غيره. إذن هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني، اختلفوا هل يذكر سبب التزكية وسبب التجريح أم لا، يعني إذا عدل الشخص، هل المعدل أو المزكي عليه أن يذكر سبب التعديل؟ عدلته لكذا وكذا لأن فيه أوصاف كذا وكذا، لأخلاقه كذا ولمكارمه وفضائله ولكذا وصدقه، هل يجب أن يذكر الأسباب أم لا؟ وكذلك التجريح، لو جرح الإنسان شخصا بأن حكم عليه بأنه غير عدل، فهل التجريح أيضا يعني يجب أن يكون مفصلا وأن تذكر فيه الأسباب أم لا؟ العلماء باختصار وخصوصا أهل هذا الشأن وهم المحدثون من جهة لأنهم ناقلون، وأيضا الفقهاء وعلماء الأصول لأن علماء الأصول يدرسون هذه القضية من ناحية يعني من حيث الدليل ومن حيث يعني الجانب العام، والفقهاء يبحثون فيها من الناحية التطبيقية. فاختلفوا على أربعة مذاهب. المذهب الأول قالوا يجب ذكر سبب التعديل دون يعني دون التجريح، أن نذكر التعديل سببه دون التجريح. لماذا؟ لأن الشخص الذي هو أهل لأن يعدل أو يجرح، إذا عدل شخصا إذا جرح شخصا فهذا الشخص المجرح ساقط لا كلام عليه، ولكن إذا عدله فينبغي أن نعلم أسباب التعديل حتى نطمئن، فقد يعدله ويجرحه غيره. إذن هذا قول أن التعديل يجب أن نذكر أسبابه. وهناك العكس، هناك من قال يجب ذكر سبب التجريح دون التعديل، لأن التجريح لأن الأصل في الإنسان هو أن يكون عدلا، لأن ظاهر الإسلام هو العدالة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، فقالوا إن الإنسان إذا يعني كان فيه الإسلام ولو في حده الأدنى فهو عدل، واستدلوا على ذلك بحديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه رأى الهلال هلال رمضان، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا، فبنى على شهادته وخبره هذا، مع أنه على كل حال ليس هناك ما يدل على هذه المعاني التي نتحدث عنها بتفصيل، إنما بنى على ظاهر إسلامه. لذلك فالأصل في الإنسان أن يكون عدلا، وأما التفسيق والتجريح فأمر طارئ. فقلنا من قبل إن الإنسان مولود على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فانتقاله من تلك الفطرة إلى ما سواها هذا أمر طارئ عليه. لذلك ذهب هؤلاء إلى أن التعديل لا يذكر سببه ولا يفصل فيه، وإنما يذكر سبب التجريح، لأن الذي يجرح هذا ينبغي أن يعطينا الأسباب، وإلا فهو زاعم مدعي. ثم القول الثالث هو لا يجب ذكر السبب فيهما معا. قوم ذهبوا إلى أن التجريح والتعديل معا لا حاجة لنا إلى ذكر الأسباب لا في التعديل ولا في التجريح، لأننا نسمع إلى العدل الثقة يجرح أو يعدل، فالمجرح هو عدل أصلا، المجرح الذي يجرح غيره هو عدل، فنثق بكلامه، وإلا فإذا علقنا وعقبنا على تجريحه أو على تعديله فهو ليس عدلا وليس أهلا لأن يجرح أو يعدل. فإذا المجرح عدل والمعدل عدل، فلا نحتاج إلى أن يذكر لنا الأسباب، وإنما نكتفي بأنه عدل ثقة نثق بكلامه، وإلا إذا احتجنا إلى ذكر الأسباب فهذا أمر يجرنا إلى يعني فروع كثيرة. وهناك من ذهب إلى عكس هذا القول، وهو أن يذكر السبب فيهما معا. القول الرابع أن التزكية والتجريح ينبغي أن يفصلا معا، فمن جرح يجب أن يفصل ويذكر الأسباب، ومن عدل فيجب أن يفصل ويذكر الأسباب. ثم إن التزكية والتعديل تتم كما ذكر رحمه الله تعالى على أنحاء أربعة. النحو الأول بالقبول، إذا قبل الشخص وكان محل القبول ولم يلاحظ عليه أي شيء ولم يستنكر عليه أي شيء فهذه إحدى الأنحاء، أو هذا أحد الأنحاء في قبول الراوي وتزكيته. والثاني، النحو الثاني بالرواية عنه، إذا رأيت الثقة يروي عن شخص فاعلم أن المروي عنه ثقة عدل. والثالث العمل بخبره، إذا رأيت الثقة يعمل بخبر راو فاعلم أن هذا الراوي ثقة عدل، وإلا لما عمل بمقتضى خبره. ثم كذلك النحو الرابع، إذا عمل بشهادة الشخص وقبلت شهادته قبلت روايته، قبلت روايته، فقبول شهادة الشخص والحكم بها نحو من أنحاء التعديل والتزكية. ثم انتقل بعد ذلك إلى جزئية ختم بها هذا الفصل الثالث، وهي المتعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم. السواد الأعظم من العلماء على أن الصحابة جميعا عدول ليس فيهم غير العدل، وهذا هو الذي عليه السواد الأعظم. وخرج منهم يعني طائفة الخوارج الذين قالوا إن الصحابة كغيرهم من الناس وهم على كل حال فيهم العدل وفيهم غير العدل، بناء على أن بعضهم أتى بعض المجرحات، فماعز مثلا أتى مجرحا هو الزنا، وبعضهم سرق، وهكذا. يعني هناك بعض المجرحات وقع فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأجاب عن ذلك الذين عدلوا الصحابة جميعا، قالوا ولو فعلوا ذلك فإن الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم يسارعون إلى التوبة وإلى إقامة الحد عليهم فيما استوجب الحد. فماعز نفسه حينما وقع فيما وقع ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إقامة الحد عليه ليطهره، وذلك الذي سرق مالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سرقت فأقم علي الحد، فقال اذهب فما إخالك سرقت. ويعني هناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل. جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الفجر، فلما انتهى قال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، قال أصليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك، فلم يقيم عليه الحد. طبعا لأن الحد حينئذ لم يثبت، لو ثبت ثبوتا شرعيا لأقامه. وكذلك ماعز لو انصرف ولم يبق على إلحاحه لاندرأ عنه الحد، ولكن لما ثبت ثبوتا شرعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد. فالمهم عندنا أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما كان واحد منهم قد يقع في هذه القاذورات فإنه كان يسارع إلى التوبة ويطلب أن يعني يقتص الشرع منه ويأخذ منه حقه، حق الله عز وجل. فهذا الذي افترق به الصحابة عمن سواهم، لذلك فهم جميعا عدول. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذه الحالات قليلة جدا، معدودة على رؤوس الأصابع، ولذلك فالعبرة بالغالب الأغلب. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الفصل الرابع، وهو كيفية نقل الراوي عن مرويه، أي الذي روى له عن شيخه. إذن كيفية نقل الراوي، طريقة النقل، وهي أيضا بمراتب، ذكر منها خمسة مراتب. المرتبة الأولى هي التي تسمى بالقراءة، أي أن يقرأ الشيخ والذين يروون عنه يسمعون، وهذه أعلى المراتب. والمرتبة الثانية هي أن يقرأ على الشيخ وهو يسمع، وهذه يسمونها بالسماع. ولكن هذه وإن كانت أيضا قوية وهي تأتي في المرتبة الثانية، إلا أن سكوت الشيخ قد يحمل على الإقرار وهذا هو الظاهر، ولكن أحيانا قد لا يحمل على الإقرار إذا كان سكوته لشرود أو لغفلة أو لسبب آخر. فإذا كان سكوته ليس له سبب، ليس له طارئ جعله يسكت كإكراه مثلا، أكره على السكوت مثلا، أو لأنه غفل أو شرد أو ما إلى ذلك، إذا كان سكوته لا لهذه الأمور وإنما وهو يسمع وهو يعقل ويعي، فهذه طريقة جيدة أيضا، هي تقارب الأولى، إلا أن فيها هذا الجانب، هذا الاحتمال، هو مخافة أن يكون سكوته ليس عن عن عن عن تركيز لما يسمع، فقد يعني يقرأ عليه شيء غير صحيح ولا ينتبه. وطريقة الثالثة الإجازة، الإجازة وهي أن يعطي الشيخ لتلميذه كتابا ويقول أجزت لك أن تروي كتابي هذا، أو يقول له أجزت لك أن تحدث بمسموعاتي ومروياتي، هذه هي الإجازة. والمرتبة التي تليها هي مرتبة المناولة، ومعناها أن يناول الشيخ تلميذه كتابا فيقول له خذ هذا الكتاب وحدث به عني، خذ هذا الكتاب وحدث به عني، هذه مناولة وهي قريبة من إجازة. ثم المرتبة الخامسة هي ما يسمى بالوجادة، يعني إذا وجد التلميذ كتابا لشيخه وهذا الكتاب يشترط فيه ليكون من هذا الباب أن يكون بخط شيخه وأن يتيقن ذلك، كأن يكتب الشيخ في الكتاب هذا بخط يدي أو بخط فلان وهو اسمه، فإذا وجد التلميذ كتابا لشيخه ويقول فيه إني رويت ما في هذا الكتاب عن فلان وفلان وفلان من الشيوخ، فأيضا هذه طريقة من طرق نقل الراوي عن الشيخ وتسمى بالوجادة. ثم إن هذا الذي ذكرناه تتفرع عنه مسائل ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى، ومن هذه المسائل إذا كان في مسموعات الشيخ حديث غلب على ظنه أنه سمعه، بمعنى أنه نسي ما روى ولكن الغالب على ظنه أنه قد سمعه، فهذا قد اختلفوا فيه، قيل يؤخذ وقيل لا يؤخذ، لأن الذي لا خلاف فيه هو أن يتيقن في الحديث من أنه سمعه، أما إذا نسي هل سمع أو لم يسمع، هل رواه أو لم يروه، فإنه ولو غلب على ظنه أنه سمعه ورواه فيبقى في النفس ما فيها، لذلك أخذ البعض هذا النوع ولم يأخذه البعض. أما إذا شك هل سمع أو لم يسمع فلا خلاف في ترك الأخذ عنه، لا خلاف. الأمر الثاني ما يسمى بإنكار الشيخ ما رواه تلميذه أو فرعه، بإنكار الأصل ما رواه الفرع. هذا الإنكار باختصار إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب فلا يؤخذ عنه، لا يؤخذ عن الفرع، وإما أن يكون إنكار توقف، إنكار توقف، فهذا أيضا اختلفوا فيه كالأول. ثم انفراد الثقة من ناحية ثالثة، انفراد الثقة بزيادة على الثقات أيضا وقع فيه الاختلاف بين العلماء، هل نقبل هذه الزيادة وناخذ بها أم لا، فقيل تقبل وقيل لا تقبل. ولذلك حينما يعرفون الصحيح يعني من شروط هذا الصحيح أو من مقوماته ومن عناصره الأساسية أن يكون غير معلل ولا شاذ، ولا شاذ. ثم رابعا اختلفوا في نقل الحديث بالمعنى، هل نأخذ عن الذي يروي بالمعنى أو لا نأخذ عنه، هذا أمر وقع فيه الاختلاف، فأجازه البعض ومنعه البعض، والذين أجازوه بناء على أن الذي روى بالمعنى هو عالم باللغة وعارف بمواقع الخطاب، خطاب الشرع. فمن كان على هذا كالصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الذين أخذوا منهم، هؤلاء أهل اللغة العربية بل هم أئمتها، فإذا كان الواحد من هؤلاء قد روى بالمعنى فلا مانع من ذلك، لأنه لا يمكن أن يفسد المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يغير المعنى وينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث يعني اطلاعه على اللغة العربية. ويضاف إلى ذلك أنه عدل، وأنه لا يمكن أن يعلم أنه زاد في الحديث أو نقص أو غير أو بدل ومع ذلك يروي ذلك الحديث، فإذا يمنعه مانعان من أن يفسد المعنى. المانع الأول هو علمه باللغة وبمواقع الخطاب، فهذا يمنعه من أن يغير تغييرا يفسد المعنى. والمانع الثاني عدالته وخلقه. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا في الألفاظ المترادفة والمتساوية، فإذا كان قد غير معنى بمعنى يساويه ويرادفه فنعم، وإلا فلا. ثم من المسائل أيضا التي تعرض في هذا المقام قضية النقل المرسل، الخبر الذي ينقل بالإرسال، كأن يقول الذي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، أو أن يقول الذي لم يعاصر الصحابي قال فلان من الصحابة. فإذا الإرسال عند البعض قادح في رواية الحديث، ولكن هناك من لم يعتبره قادحا إذا كان المرسل عدلا ثقة، ولا سيما إذا علمنا عمن يروي، إذا كان لا يروي إلا عن فلان وفلان ثم أرسل ولم يذكر من يروي عنه، فنحن نعلم أنه يروي عن فلان. لذلك إذا كان المرسل عدلا ثقة من ناحية وعلمنا شيوخه الذين يروي عنهم، فإذا مراسيل هؤلاء مقبولة. ثم أخيرا في هذا المقام تحدثوا عن خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، فبعض العلماء قال إن ما تعم به البلوى أن يقع للناس بكثرة، هذا الشأن فيه أن يروى بالاستفاضة لا بالآحاد، يعني التواتر أو الشهرة والاستفاضة، فإذا روي بالآحاد فالأصل أن لا يقبل، لأنه لو يعني بما أنه يتعلق بما تعم به البلوى فكان ينبغي أن ينتشر الحديث وأن يصلنا عن طريق التواتر أو عن طريق الاستفاضة، أما وقد وصلنا بخبر الآحاد فهذا دليل على ضعفه وأننا لا نقبله. وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى أن العبرة بصحة الحديث أو عدم صحته، أما أنه فيما تعم به البلوى فقد يكون متواترا في الأول ثم على كل حال ينتقل إلى أن يصير خبر آحاد. هناك أحاديث كانت في بداية أمرها متواترة ثم انتقلت إلى الآحاد، والعكس هناك أحاديث بدأت بالآحاد ثم انتقلت إلى أن صارت منتشرة مستفيضة. ولذلك فهؤلاء قالوا يعني ما دام الحديث صحيحا وشروط الصحة كلها فيه فنقبله ولو كان فيما تعم به البلوى. ولذلك اختلفوا في انتقاض الوضوء بمس الذكر، فالذين استدلوا بحديث طلق بن علي قالوا لا ينتقض، والذين استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان قالوا ينتقض. وهذا الأمر وهو انتقاض الوضوء بمسه أو عدم انتقاضه مما تعم به البلوى، فالذين اشترطوا هذا قالوا لو يعني لو صح لا يعني لو لو لو كان الحديث فعلا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم للزم ان يكون يعني منقولا بالتواتر او بالاستفاضه، لكنه جاءنا عن طريق الآحاد، طريق الآحاد. واذا كان الامر لطريق الآحاد، فإن هناك حديثا وهو حديث طلق بن علي فيه عكس هذا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الناسخ والمنسوخ، لأن الكتاب والسنة بعدما تحدث عن هذه المسائل فيهما وعن هذه الفصول فيهما وهذه المباحث التي اختصرناها، فإنهما يتعلق بهما موضوع النسخ. فالنسخ حينما نتحدث عنه إنما يتعلق بالقرآن أو بالسنة، فموضوع النسخ ومجاله ومحله النصوص الشرعية. والنسخ في اللغة هو النقل، وهو الرفع أيضا، يقال نسخ الكتاب إذا نقله من يعني صفحات إلى أخرى، إذا نسخ الكتاب بأن أخذ الكتاب وكتبه كما هو في كتاب آخر فهذا نسخ. وأيضا يطلق في اللغة على الرفع، رفعت يعني نسخت الشمس الظل إذا رفعته وأزالته، هذا في اللغة، وهذا المعنى حاضر معنا في يعني في الاصطلاح، لأن في الاصطلاح هو رفع حكم شرعي يعني إزالته بخطاب متراخ، أي متراخ عن النص السابق الذي رفع حكمه. لولاه لكان السابق ثابتا، أي لولا النص الثاني المتراخي عن الأول والذي رفع الحكم وأزاله، لولا هذا النص قد ورد لبقي الحكم السابق الثابت بالنص السابق لبقي ثابتا. إذن نحن مع النسخ الذي قلنا إنه خاص بالنص، وهو رفع حكم شرعي يعني إزالته بخطاب، أي بخطاب شرعي متراخ، أي بعد النص الأول، لأن عندما يكون النسخ معنى هذا أن هناك نصين، النص الأول الذي أثبت حكما وعمل به الناس، ثم النص الثاني الذي جاء بعده ورفع حكمه إلى حكم آخر. إذن حكم رفع حكم شرعي بخطاب متراخ، لولاه لكان السابق ثابتا، أي لولا مجيء النص الثاني والخطاب الثاني وهو متراخ عن الأول لكان الأول ثابتا. فهذه القيود أخرجت لنا مثلا الأمر بعد النهي، هذا ليس بنسخ، إذا نهى الله تعالى عن شيء ثم أمر به، فهذا مثلا قول الله تعالى لا تحل الصيد وأنتم حرم، ثم قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، كذلك في صلاة الجمعة وذروا البيع، ثم بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وكذلك أيضا قوله وابتغوا من فضل الله، فقد نهى عن شيء وأمر به، فإذا هذا ليس بنسخ، هذا يسمى إذنا، فالأمر بعد النهي هو للإذن. وعند علماء آخرين للوجوب، ولكن جمهور العلماء على أنه للإذن والإباحة، يعني إذا نهى الشرع عن شيء ثم بعد ذلك أمر به فهذا الأمر الوارد بعد النهي في محل واحد ويتعلقان بشيء واحد حمله كثير من العلماء على أنه للإذن والإباحة. ونحن حينما نتحدث عن هذه الخلافات فهذه الخلافات هي مظهر السعة للمسلمين، ينبغي أن لا نقابل وأن لا نواجه هذه الخلافات بأنها يعني خلافات فرقة وشقاق وتعصب وما إلى ذلك، لا أبدا، لا تذكر هذه الخلافات ولا لا يسمى فيها أهلها من المذاهب المتنوعة إلا من باب أن هذا أمر عظيم أكرمنا الله عز وجل به. فالخلاف هذا خلاف رحمة، لكنه هو عبارة عن أقوال وعن اجتهادات وعن يعني آراء متعددة قائمة على الحجج وقائمة على الأدلة الشرعية. فإذا هذه الخلافات ينبغي ألا نواجهها بأنها للتعصب، لا أبدا أبدا، الخلاف لم يفسد لهؤلاء ودا أبدا، بل زادهم حبا. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل متعددة، وما زادهم ذلك الخلاف إلا حبا لبعضهم، حب بعضهم بعض، واختلف من بعدهم أكثر، وهكذا حتى جاءت المذاهب التي نسبت إلى كبار الأئمة وجبالهم وشموسهم وأقمارهم. وهؤلاء كلهم إنما قدموا لنا فهومهم عن يعني الشرع، كيف فهموا القرآن وكيف فهموا السنة، وأقاموا على فهومهم الأدلة من القرآن والسنة وما استمد منهما من القواعد والأدلة الأخرى. فنحن في بحبوحة من أمرنا، لذلك ينبغي أن نستقبل هذه الخلافات بصدر رحب وبعلم وبموضوعية، كما كانوا رضوان الله عليهم يفعلون. فكان مثلا أحدهم على مذهب وعلى قول، والآخر على نقيضه، ومع ذلك لا يفسد لهم ذلك علاقتهم أبدا. ينقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه دخل الحجاز واغتسل في حمام، ثم بعد ذلك قيل له إن الماء الذي اغتسلت به مجلوب من بئر سقطت فيه فأرة ميتة. فعلى مذهبه ينبغي أن يعيد الاغتسال، لأن الماء المحصور عند السادة الحنفية، الماء المحصور إذا سقطت فيه نجاسة نجسته. ومع ذلك قال لهم نحن على مذهب إخواننا الشافعية، لأن الشافعية عندهم أن الماء المحصور إذا صار قلتين فأكثر فإنه لا ينجس. فهذه كلها خلافات لكنها نابعة عن صدق. الذي دعاهم إلى هذه الأحكام وهذه الأقوال هو الصدق والإخلاص لله عز وجل، وما كان أحدهم يقصد أن يخالف أخاه. لذلك فينبغي أن نتعامل مع هذه الخلافات بهذه الطريقة وبهذا المنهاج. فإذا ذكرت مذهبا ولم أذكر آخر فلأن المنهاج يقتضي ذلك، ولأن الجانب العلمي والميزان العلمي يقتضي ذلك. وعدم ذكر مذهب أو مذهب هذا لا يعني القدح في الذي لم يذكر أبدا. فينبغي أن نكون على كل حال موضوعيين، وأن نكون على قدر كبير من العلم والتأدب مع هؤلاء الأئمة وهؤلاء المذاهب. فذكر الأشاعرة من غير ذكر الماتريدية أو من غير ذكر جهة أخرى أو مذهب آخر هذا لا يعني أي تنقيص فيمن لم يذكر أبدا. فينبغي أن نأخذ هذا المنهاج، وإلا لم نتعلم. هل يريد الشخص أن يتعلم على جهة واحدة ويترك الجهات الأخرى، وأن يأخذ مذهبا واحدا ويمتدحه ويلتزم به في الجانب العلمي ويترك المذاهب الأخرى؟ لا أبدا. ينبغي أن نوسع أفقنا، وينبغي أن نقرأ كل شيء، وأن نعرف عن هؤلاء الأئمة الكبار ما لهم من الأقوال والاجتهادات والآراء التي نفتخر بها ونعتز بها. ليس لأمة مثل ما لهذه الأمة، ليس في الأرض أمة تمتلك هذه الثروة وهذا التراث العظيم وهذه الاجتهادات وهذا التنوير العقلي. فإذا الخلاف غير الفرقة والشقاق، الخلاف غير الفرقة والشقاق. إذا النسخ كما قلنا يخرج بهذه القيود التي في التعريف الأمر بعد النهي، كما يخرج أيضا العام الذي خصص. فتخصيص العام ليس نسخا له، لا، التخصيص بيان، التخصيص بيان، وتقييد الإطلاق بيان، والاستثناء كذلك ليس نسخا، الاستثناء ليس نسخا وإنما هو داخل في البيان. ثم إن النسخ الذي تحدثنا عنه هو واقع شرعا للتواتر، واقع شرعا ووقوعه أمر متواتر لا يختلف فيه الأئمة العلماء. والكلام فيه يشتمل على جملة من المسائل، من بينها أنهم اختلفوا في العبادة إذا نسخ بعضها دون بعض، يعني نسخ مثلا شرط من شروطها، فهل يعم ويسري هذا النسخ على العبادة من أصلها، أم إنما يزال ذلك الذي نسخ، ذلك البعض الذي نسخ؟ فالحقيقة التي رجحها وقررها ابن رشد هو أنه إذا نسخ بعض العبادة فقد نسخت في أصلها. القاعدة عندنا أن ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله، ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله. الشيء الذي لا يقبل التبعير ولا يقبل التجزئ، فأنت إذا حكمت على بعضه فقد حكمت على كله. لو قلت مثلا علي صيام نصف يوم، لو نذرت أن تصوم نصف يوم فإنه يجب عليك أن تصوم اليوم كله، لأن الصوم لا يتجزأ أي لا يقبل التبعير. ومن قال لزوجته نصفك طالق تلزمه طلقة كاملة، ومن قال لها أنت طالق نصف تطليقة تلزمه طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يتجزأ، وكذلك العتاق لا يتجزأ. فهناك أمور لا تتجزأ، فإذا كانت العبادة لا تتجزأ فإن نسخ بعضها نسخ لها كلها. وهذا في الحقيقة كما قلنا هذا من الأمور النظرية في الحقيقة، هذه المسألة إنما هي نظرية وافتراضية. ثم بعد ذلك هناك مسألة مشهورة، وهي أن الزيادة على النص هل هي نسخ له أم لا؟ الزيادة على النص هل هي نسخ له أم لا؟ هذه وقع فيها الاختلاف أيضا، فذهب بعض الفقهاء إلى أنها نسخ، وذهب بعضهم إلى أنها ليست بنسخ، وبعضهم حقق في المسألة وجمع بين الطرفين وبين يعني المذهبين، فقال إذا كانت هذه الزيادة تصبح مع المزيد شيئا واحدا فإن هذه الزيادة نسخ. مثلا عندنا حديث واضح جدا، قضية الصلاة التي كانت مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة أو أقرت صلاة السفر، يعني الصلاة في الأول كانت مثنى مثنى ثم وقعت زيادة من بعد، حينما شرعت الصلاة بشكل نهائي صارت صلاة الحضر والإقامة على الشكل المعلوم 4 ركعات وما إلى ذلك، يعني ها الرباعية ثم الثنائية ثم الثلاثية، إذن زيد في صلاة في الصلاة التي كان من قبل، زيد في الحضر، من كان حاضرا مقيما فعليه أن يصلي الظهر 4 والعصر 4 إلى آخره، ولكن من سافر فإنه يبقى على ما كان الأمر عليه من قبل مثنى مثنى. فهذه الزيادة في الحقيقة يعني هي مع ما كان من قبل تكون شيئا واحدا، لذلك فهي نسخ. أما إذا كانت منفردة ومنعزلة فلا. فإذا مسألة الزيادة في على النص هل هي نسخ أم لا فيها هذان القولان، وهذا القول الثالث يلي هو المختار عند ابن رشد رحمه الله تعالى، بحيث إذا صار المزيد مع الزيادة يعني على غير ما كان من قبل فهذه الزيادة نسخ، أما إذا لم يكن هذا فإنها تعتبر غير نسخ. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وصلي العشاء.